يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم سعد اليتيم مداح الرسول. بعد الصلاة على الغالي اسمع فن وإنشادي، بعد الصلاة على الغالي اسمع فن وإنشادي وعش معايا القصة دي حصلت حقيقة يا أحبابي. قصة عصران مع أخوك زغران، عصران وزغران دول أخين من أب وأمه كانوا اتنين، عصران وزغران دول أخين من أب وأمه كانوا اتنين. نشوف حكايتهم سوا الاتنين، حكايتهم سوا الاتنين، نشوف حكايتهم سوا الاتنين، ونصلي على الغالي لعدنا، ونصلي على الغادي لعدنا، ونصلي على الغادي لعدنا. كانت أراضيهم 20 فدة، عصرا خد له 10 فدادي، وزغرا زيه يا مستمعي، عصرا خد له 10 فدادي، وزغرا زيه يا مستمعي. نشوفه قولي طمع مين، عصرا ولا اخوه زغرا، عصرا اللي طمع عصرا اللي طمع ما عملش باب وسيطه، عصرا اللي طمع في اخوه ما عملش باب وسيطه، في الحال زور امضي طابوه وشهد صور زورها كمان، عمل كده من حقده علي ده متعلم وانا فلاح، عمل كده من حقده علي ده متعلم وانا فلاح ليه، كفايه بقى مصاريف عليه وانا اللي اولى بالعشرين فده نصلي. قلنا ياما كتير على الاخوات لكن الموضوع ده يفرق شويه عشان موضوع حساس. عصران وزهران اخين، الكبير عصران والصغير زهران اخوه. الاب مات وترك لهم 20 فدان، ولكن عصران من الجماعه اللي بيقول يا ارض نهدم عليك ادي اي شيء يعوزه زهران، يقول له خد يا اخوي، 10 يقول له 50، 50 يقول له 100، وهنعرف هو بيعمل كده للاخر. اسمع، الاخ اللي يكره اخوه ده يبقى مش انسان، ويبقى خاين صحيح ولا يتامل له كمان، وخاين اخوه يخون صاحبه في كل زمان، ده الاخ الحنين عمره في يوم ما يكره اخوه، واللي يجر على اخوه طول عمره ما هو كسبان. في الصغر والشيبة أغرب وطالب بينا الغيبة، أغرب يا دنيا في الصغر والشيبة أغرب وطالب بينا الغيبة، يا مفرح أنا يوم ومبكي أنا يوم، يا مفرح أنا يوم ومبكي أنا يوم، وموري أنا كل حاجة عجيبة. أغرب يا دنيا لوم علينا علينا ايه، ما احنا يا عين لوحدينا، لوم علينا علينا ايه، ما احنا يا عين لوحدينا، دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا، لوم علينا علينا ما احنا يا عين لوحدينا.

ده من البلدان والنجا من شركة ابن الشيخ ألقى وألقى أبو منصور يا ظالم والله حيجي عليك الضر يا ظالم والله حيجي لك يوم حب الناس وحب الكل تلاشوك قدامك فل وتحية خاصة يا مستمعين من أخوكم سعد اليتيم يا سائلين على عنوان باسم الكريم رب القدرة هقول لكم أنا عنواني سعد اليتيم اسم الشهرة واسم أخرى بلد مكان الرحمنية دي المركز تبع البحيرة يا إخواني نمر التلفون حولالا شلقة دايما على بالا زيروا المحافظة 45 29 90 198 أما نمرة المحمول 012 تطلب على طول 49 89 92 أما نمرة الباشا الكبير ابن الشيخ حبيب الجماهير أما نمرة المهندس الكبير ابن الشيخ حبيب الملايين 33 58 7 95 ابن الشيخ طور عليه الشركة في طنطا راح تلاقيه ليلة يا ليلة ويا ليلة أجمل ليالي هي الليلة ليلة يا ليلة ويا ليلة أجمل ليالي هي الليلة ليلة ليلة ويا ليلة ليلة ليلة ويا ليلة مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.